الله عنها أكون في الصلاة ركعتين ركعتين. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر وأقر صلاة السفر. فهذا يدل على أن صلاة السفر عندها رضي الله عنها غير مقصورة. وهناك حديث ابن عمر في مسلم: ما بالنا نقصر وقد أقمنا. قال له صلى الله عليه وسلم: صدقة صدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها. وحديث ابن عباس: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. فالسؤال: هل من صلى في السفر أربعا متعمدا تجزئه صلاته؟ لا منافاه بين هذا كله. أربع ركعتان ثم أتمها الله أربعا في حق المقيم وبقيت الثنتان في حق المسافر، لا تجب عليه الثالثة والرابعة. لكن من صلى عند أهل العلم أجزاء على الصحيح، لو صلى أربعا وهو في السفر أجزاء، لكنه ترك أفضل. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها أنها راوية الحديث كانت تتم أربعا حتى في السفر، وتقول أنه لا يشق عليها مع أنها راوية الحديث. وكما أجزاء رضي الله عنه في أثناء إمارته رضي الله عنها أفورا في الصلاة ركعتين ركعتين. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد في صلاة الحضر وأقر صلاة السفر. فهذا يدل على أن صلاة السفر عندها رضي الله عنها غير مقصورة. وهناك حديث ابن عمر في مسلم: ما بالنا نقصر وقد أقمنا. فقال له صلى الله عليه وسلم: صدقة صدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتها. وحديث ابن عباس: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. فالسؤال: هل من صلى في السفر أربعا متعمدا تجزئه صلاته؟ لا منافاة بين هذا كله. فأرفوها ركعتان ثم أتمها الله أربعا في حق المقيم وبقيت الثنتان في حق المسافر، لا تجب عليه الثالثة والرابعة. لكن لو صلى عند أهل العلم أجزأت على الصحيح، لو صلى أربعا وهو في السفر أجزأت، لكنه ترك أفضل. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها أنها راوية الحديث كانت تتم أربعا حتى في السفر، وتقول أنه لا يشق عليها مع أنها راوية الحديث. وكان عثمان رضي الله عنه في أثناء إماراته صلى بالناس أربع ركعات في منى، وانكر ذلك جمع من الصحابة، ومع هذا صلوا معه أربع ركعات رضي الله عنه وأرضاه. والمقصود أن السنة أقصد في المسافر، ولكن أفضل أربع نجاس الحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.